السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن الأضاحي، هل لها سن معين؟ نعم، لها سن معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من الإبل تقريبا ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر، والجاموس حكمه حكم البقر فهو بقر أسود، الثني منه ما بلغ على وجه التقريب 2 سنين فصاعدا، والماعز 1 سنة فصاعدا، والغنم 6 أشهر فصاعدا. هذا على وجه التقريب، وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن جلد الأضحية، إذا تبرعت بجلد أضحيتي لمسجد، هل القائمون على المسجد لهم أن يبيعوا جلود الأضاحي ويدخلوا ثمنها في منافع المسجد، أم لابد من التصدق بها على الفقراء؟ أقول وبالله التوفيق، إذا أنت ضحيت وأخرجت الجلد صدقة لا دخل لك بعد ذلك، فالمتصدق عليه، سواء انتفع بها لنفسه أو انتفع بها في مصلحة عامة، لا إثم عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاك الله خير وبارك الله فيك. وإياك وفيك. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في سورة آل عمران عن محذر أمة الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. السؤال فضيلة الشيخ بارك الله فيك: ما هي أسباب الفرقة التي نهى الله عنها أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فللفرقة والاختلاف أسباب كثيرة، منها الحرص على الدنيا والتنافس فيها، منها الجهل، فالجهل سبب عظيم من أسباب الفرقة والاختلاف، وكذا اتباع الأهواء، وكذا البغي والحسد، هذه بعض أسباب الفرقة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخنا. ومرحبا بك، أهلا وسهلا. أكرمك الله ربك. عم مات وطلق زوجته قبل موته، ولم يرزق بأولاد منها، وترك مبلغا بعد موته، ترك مبلغا ما يسمى بالخرجة وما شابه ذلك. سؤالي لك التقسيم. اصبر، طلق زوجته قبل موته بكم من الزمن؟ لا، بزمن طويل. إذن ليست زوجته، انتهت. ولم يرزق بأولاد. إذن رجل مات وليس له ذرية. أي نعم. وله إخوة وقد ماتوا، وله أخوات وقد متنا، لكن له أولاد الإخوة وأولاد الأخوات، فكيف يقسم الإرث؟ أولاد الإخوة الذكور هم الذين يأخذون المبلغ. أولاد الإخوة الذكور هم الذين يأخذون المبلغ. السلام عليكم. للذكر مثل حظ الأنثيين يا شيخنا؟ على قول في هذا الباب، أولاد الإخوة الذكور لذكرهم مثل حظ الأنثيين، والقول الآخر أن الذكور يستحوذون على التركة، فانظر ما الذي تقضي به المحاكم، إنها مذاهب في هذا الباب. اللهم استعان. السلام عليكم. يقول: ما حكم بيع الدم؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وكذا بيع الأعضاء لا يجوز. بيع الأعضاء لأنها ليست ملكا لك لا يجوز بيع الأعضاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ نعم. بقول لحضرتك، ما الحكم في الزوجة التي تسافر بدون علم زوجها؟ تسافر ايه؟ تسافر بدون علم زوجها. طبعا تأثم. هذه الزوجة تأثم. تأثم نعم. بقول لحضرتك، انا سافرت السنة اللي فاتت للحج ونويت من النقاط وكان عليها صيام 3 أيام. طيب. 3 شيوخ يعني وقالوا عليك صيام 3 أيام. فأنا لغاية الحين ما صمتش 3 أيام، هل هم المفروضين في أيام ذو الحجة؟ لا، بس يفترض أن تعجل بقضاء ما عليك. لا يشترط في صيام 3 أيام التي هي كفارة أن تكون في ذي الحجة. لم يرد دليل في معلمت بالتقييد بأن تكون في ذي الحجة، إلا إذا كنت 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ده مسألة أخرى، ده من التمتع. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا في سؤالين حضرتك يا سيدنا الشيخ. يعني تفضل. يعني أنا دائما ركبت الشيعة كثيرة فضيلة الشيخ. نعم. قرأت عن الشيعة كثير من الكتب يعني، وسمعت في قنواتهم كثير يعني. فدائما مثلا يسب الإمام على الإمام هو سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وعثمان ويكبروهم ويؤمنون بأن هناك مصحف غير المصحف الموجود بين أيدينا. طيب السؤال، ما السؤال؟ يعني وأنا حسب ما درست في جامعة الأزهر أن من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر، فلماذا لا تأخذ فترة رسمية بكفر هؤلاء القوم يا سيدي؟ يعني إذا كان هناك من ينكر هذا القرآن كافر لا ريب. لكن يصرحون بكفر سيدنا عثمان وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، يعني ثابت الأمة. عفوا، كلهم على هذا؟ ليسوا كلهم على هذا. الذي يأتي نسمع مراجعهم يا سيدنا، معلش نسمع مراجعهم وعلمائهم وخبرائهم يقولون مثل هذا الكلام. اسمع مني بس، الله يحفظك. الذي يأتي بما يقتضي تكفيره يحكم عليه بالكفر. الذي يأتي بما يقتضي تكفيره يحكم عليه بالكفر، والذي دون ذلك وإنما هي بدعة أو كبيرة فقط يحكم عليه بما يستحق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. يا شيخ لو سمحت، أنا لسه لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كان في راجل يعني هو متوفي، كان فطر كام يوم في رمضان بسبب السجاير، وعايز اسال على حاجه تاني برضو. لو انا هطلع اللي هو افطار صائم مثلا 60 وجبه، لازم اطلعهم كلهم مره واحده، ولا ممكن اطلعهم مثلا كل ما ابقى يعني قادره ان انا اطلع ده اطلعه؟ وكمان معلش، 60 وجبة نتيجة الجماع في رمضان؟ لا، نتيجة ماذا؟ اللي هم يعني مثلا لو حضرتك قلت لي دلوقتي ان لازم الشخص المتوفي ده حد يصوم عنه او يطلع يعني وجبة. يعني عفوا، انت ذكرت انه كان يفطر لشرب الدخان. لا، كل يوم افطره عليه يوم مكانه، يوم واحد. ماشي. نعم. طيب دلوقتي هو متوفي، هيصوم؟ يصوم عنه او ليه؟ انا بقى يعني مش هقدر اصوم، ممكن اطلع له الوجبة دي ولا؟ ممكن. طب كمان معلش سؤال تاني، هو برضو نفس الشخص كان يعني كان كم مرة كده سب الدين؟ استغفر الله، كان يصلي او لا يصلي؟ هو كان مريض فما كانش بيصلي. على كل نستغفر له وادعو الله له وتصدقوا عنه لعل الله أن يرحمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، بسئلة أنا ساعات وأنا أسبح لله أو أكبر أو أهلل أو شيء أكون ساعات أصلى قناة صفر أو صالة أو أي قناة من نادى وأنا بسبح لله سبحانه وتعالى، هل هذا يصير يعني صح؟ يعني وأنت تنظرين إلى القناة تسبحين؟ لا لا لا لا، أنا قاعدة أسمع بس، أنا قاعدة أقرأ من هذا الصحيح مسلم وأقعد أسبح لله سبحانه وتعالى بس أسمع، بس ما أطلع القناة أقعد أسمع. مش أنا مش فاهم يعني إيه المشكلة، أنت تسبحين أحيانا وأنت تسمعي تسبحين يعني وأنت... هذا في شيء أو لا لا. أو أقصد ليس في شيء ليس في شيء بس أنا هذا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن اللي يسبح 100 تسبيحة له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 حسنة. ألف سيئة. أسبح أقول سبحان الله. لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج أن تسبحي وفي يدك عمل، لا حرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عساك طيب. وأنت. بقول لحضرتك بالنسبة لصلاة الخسوف، يعني محتمل يكون في خسوف لقمر النهاردة إن شاء الله، فكنت أرجو لحضرتك توضيح طريق صلاتها، ولو تخلل وقت الخسوف صلاة العشاء تبقى إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فصلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وبين الركوعين قراءة، فينوي الشخص ويكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ قراءة طويلة طويلة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا ثم يقول السلام لمن حمده ويقرأ قراءة طويلة طويلة لكنها أقصر من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه أقصر من الركوع الأول، ثم يخر ساجدا والسجود طويل ويجلس بين السجدتين جلوسا طويلا ويسجد سجودا آخر طويلا ويقوم يأتي في الركعة الثانية نفس ما فعله في الركعة الأولى لكن قراءة أقصر، ففي كل ركعة ركوعان في كل ركعة ركوعان وقراءة بين الركوعين، بارك الله فيك. ولكن هل تقرأ الفاتحة بين الركوعين أو لا تقرأ؟ قولان لأهل العلم، هذا عن سؤالك الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يستعرض ويبارك فيك يا رب وكلنا في عمرك يا رب. وإياك على طاعة الله جميعا. حضرتك مصطفى سلام بعد إذنك. اتفضل. حضرتك عندنا موقف البلد هنا والقدار مواشي يجب يشتروا الموضة البهيمة من عند فلاح ولعابة، فممكن يقول للبيض ده مثلا مع 10,000 يبدأ يهدف له بطلقات وبالمصحف وبالله العظيم وذكرى فتحة الحاجة، ممكن يعني اخذ منه 10 إلى 15 هذا السابق، فهو بيعلم البلاد كثير بيعلم المصحف هو فتحة. بس ايه السؤال؟ يعني الان تاجر كذاب، انتهينا من قصتي، ما السؤال؟ السؤال يا مصطفى، لو حضرتك بيجي وتاجر بيجي ياخد حاجه مني دلوقتي حضرتك، لو ده اللي نزل النهارده مثلا ب 10,000 ياخدها من وراه ويبيعها ممكن ب 20 مثلا ب 20,000، بس هو عارف انا ممكن اتكلم على الحلم بالله العظيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قالها 3 مرات. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهذا مرتكب لكبيرة. الذي يبيع سلعته بالحلف هو كاذب، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يعني أن الحلف يمحق البركة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم والله إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا. والله كنت سألتك من حوالي 5 دقائق كده سؤال عن الزوجة خرجت بدون علم زوجها، وبعدين وهل الزوج هنا لو طلقها هل لها حقوق؟ لا حقوق، لأن هذه قضية تنظر هل هذا النشوز مستمر وما سبب مستمر يا شيخ، ما سبب ذلك؟ لابد أن نسأل عن السبب. هذه قضية تجمع فيها الأقوال ويسمع فيها من كل طرف، وبعد ذلك القاضي المتدخل بينكما أو المصلح يقضي هل تسترد أنت الصداقة كله أو لا تسترد وتلزم بتبعات الطلاق، أم جزء من الصداق يتنازل عنه. لا بد أن يستمع شخص منكما. السلام عليكم. يسأل: هل للبنت سن معينة تخطب فيها أم يجوز خطبة التي لم تبلغ؟ أقول بالله التوفيق: بل يجوز أن تخطب التي لم تبلغ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة بل عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، وتزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وهي صغيرة. وكذلك فإن الله قال في كتابه الكريم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إذا تزوجن ودخل بهن عدتهن 3 أشهر، فدل ذلك على جواز تزويج الفتاة قبل البلوغ. وكذلك قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، أي إن خفتم ألا تعدلوا في شأن اليتيمات وتعطوهن مهورا كمهور أمثالهن فالنساء سواهن كثير، فعليه يجوز الزواج باليتيمة وهي التي دون البلوغ. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. والله يا سيدنا انا عايز عايز اتجوز ثاني، ودولتي بتهددني بان هي تسيب البيت وتترك لي الاولاد، مع ان انا مش مقصر معاها ومعيش يعني كريمه ومش هستفيد من ده اي جرم، ورغم ذلك بتهددني بان يعني ما السؤال. طيب انت الان تريد ان تهتم، هل تهتم فعلا؟ لابد ان نسمع منها لماذا امتنعت. اذا كنت انت مقصر في حقها أو ليست عندك ساعة وستأتي بالزوجة الجديدة على كل حال، إذا تزوج الرجل على امرأته ولم تطب لها المعيشة لها أن تقتلع، أما أنك تجبر على تطليقها لا تجبر على تطليقها، بل لها أن تقتلع منك. بارك الله فيكم. أما حديث المختلعات هن المنافقات فضعيف، هو حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة فضعيف كذلك، لكن عموما الصلح خير وبقاؤها أفضل من أن تفارق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخنا، كيف الحال؟ مرحبا بك وأنا وسهلا، أكرمك الله. بالنسبة حديث الصلاة في بيت المقدس، هل بخمسمائة صلاة أم هي على الربع من الصلاة في المسجد النبوي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فضلتك بينت من قبل أن الصحيح في هذا الحديث الوقف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكني رأيت وأنا أريد من فضلتك يعني أن تبين لي الراجح. رأيت الشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله قبل موته يرجحان أن الرواية الموقوفة على أبي سعيد بلفظ من قرأ سورة الكهف كما أنزلت أضاء الله له من النور ما بينه وبين البيت العتيق بدون ذكر يوم الجمعة، وقالوا بأن ذكر يوم الجمعة شاذة، زيادة شاذة ولا تصح، أيضا موقوفة على أبي سعيد. فما الراجح لدى فضيلتكم وجزاكم الله خير؟ وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالروايات التي جاءت في فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى وهل تعدل 500 صلاة أو تعدل 250 صلاة فهي روايات إن صححت إنما تصحح بمجموع الطرق، وأرى والله تعالى أعلم أن الطرق التي فيها أنها ب500 صلاة أقرب، وإن كان الكل فيه بعض النزاع. هذا عن الصلاة في المسجد الأقصى. أما عن سورة الكهف فنعم الخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، ونعم قد وردت روايات مقيدة بيوم الجمعة وروايات مقيدة بليلة الجمعة وروايات مطلقة، وكلها أسانيدها صحيحة. ومسألة الحكم بالشذوذ على لفظة يوم الجمعة محل أخذ ورد، فليس القول فيها بقول واحد وفقك الله، فلمن صححها وجهة قوية، وإن اختلفت الألفاظ في الأجور كم الأجر والله أعلم. هذا إلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زال مجلس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا قائمة. أقول بالله التوفيق، يسأل سائل عن حكم التبرع بالدم. لا بأس بالتبرع بالدم، وهو نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى، أما البيع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفعلمك. أيك لو سمحت عم الشيخ، كنا احنا يعني عايزين نشتري سيراميك من محل، والمحل ده بيتعامل مع البنك بس بدون فوائد، هو يعني صاحب المحل بيقول ما فيش اي فوائد، البنك مستفيد من صاحب المحل ان هو بيديه يعني عفوا عفوا عفوا، انت ستشترين نقدا ولا قسطا ولا ايه بالضبط؟ قسط على 6 شهور. قسط يعني انت ستشتري من من صاحب محل السيراميك على 6 اشهر. هل بدون اي فوائد؟ هل هيحول لك للبنك ولا حاجة؟ اه هيحول للبنك بس بدون اي فوائد. مش فاهم الصورة يعني، على كل بدون اي فوائد. انا سألت ايه مصلحة البنك في كده، راح قال لي ان البنك انا هديله نسبة من الربح. على كل حال، شراء السيراميك بالتقسيط لا اثم فيه. مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عندك يا مصطفى، كمان يا مصطفى على اذنك. اتفضل. هل يجوز الواحد يشتري البلح ولسه اضر لسه ما طفش يعني؟ البلح؟ اه البلح في النخل يعني، حضرتك يشتريه ولسه اضر. اذا كان اهل المهنة يعرفون ان صلاحه قد بدا فلا بأس ببيعه إذا بدا صلاحه، وبدوغ الصلاح يرجع إلى أهل المهنة والاختصاص. مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم شيخنا الله يبارك فيك. بدك أسألك عن رؤية، يعني حلم عندي الزوجة تحلم دائما لأنها بتشوف ثعابين أو حلسان، وأحيانا تحلم أنها عفوا ليس المقام مقام تأويل أحلام. السلام عليكم. يسأل. السلام عليكم. وشيخنا الفاضل، إذا اضطر الإنسان أن يضع ماله في البنك مخافة من السراق، فكيف يفعل بالزيادة يا شيخ؟ إذا أخذ فوائد أو عوائد، عفوا لا تسمى فوائد، عوائد من وراء ذلك فلا يستفد بها، يعطيها لفقراء على سبيل التخلص منها، فقراء لا تربطه بهم قرابة، أو يعطيها في مصالح عامة للمسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ اللي لسه سألك على السيراميك، هل في اسم أن أنا أخذ من المحل ده والبنك وهيحولني على البنك؟ بس عايز أتأكد أنا. لا، ما أنا ما سأل، السؤال غير واضح. لذلك هو قال لي بدون فوائد يا عم الشيخ، بدون فوائد. ما فهمت أيضا الآن الذي أستطيع، الذي فهمته شراء سيراميك من محل بالتقسيط، هذا جائز. لكن بس هيحولني على البنك. أنا مش فاهم تحويله على البنك في إيه؟ عشان هو مش ضامن الزبائن، يعني مش ضامن الناس. هل ستدفع القسط للبنك أو ستقترضي من البنك وتسلمي له المبلغ؟ لا هدفع، البنك هيخصم من المرتب. البنك، أنا أنصحك نصيحة بالبعد عن هذه المعاملة، لأن السؤال فيه قصور من ناحية، والذي أعلمه أبني على علمي، الذي أعلمه في هذه المسائل أن الربا يشوبها. أما إذا اتفقت أنت وصاحب المحل على ثمن محدد، لا بأس أن يقول لك سددي في البنك، سددي لواحد يهودي، سددي لواحد كافر. هو هيدي البنك مزة من الربح، لكن إيه كان هو بس يشوبها نوع من التعاون على الاسم والعدوان. يعني أنت معاملتك صحيحة، يعني إذا اشتريت مني شيء بالقسط وقلت لك سددي الفلوس لزيد من الناس، وزيد كافر افترضي، زيد ايا كان مرابي، ما عليكش مشكلة. لكن لما نعلمه نحن ان البنك سيقرض الرجل مبلغا مقابل فايدة، فلا نحب ان نعين البنوك على المعاملة الربوية. لا مش هنتعود، بس هي الظروف حكمت المرة دي بس بإذن الله. والله لا، ما هي ضرورة، لكن لا تتعاون على الاسم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. معك عبد الرحمن وبحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا رب يبارك فيك. بقول لفضيلتك. نعم. بالنسبة لأجر المسجد الحرام، هو نفس الأجر في مكة المكرمة كلها أم يخص المسجد الحرام فقط؟ ده السؤال الأولاني. الجمهور على أن مكة كلها حرم، وأن الصلاة في أي مسجد من مساجدها تعدل 100,000 صلاة. ما شاء الله. والمدينة ليست كذلك، المدينة التضعيف في المسجد النبوي فقط. الله، بارك الله فيك. فضل. طب بعد إذن حضرتك. نعم. بالنسبة لزمزم، حضرتك قلت من السنة إن الواحد يشرب وهو جالس، تقريبا في زمزم ما فيش أماكن للجلوس. لا، عموما الشرب جالسا في أي مكان يستحب، لكن إن لم تتمكن من الشرب جالسا شربت قائما، لا إشكال. شربت قائما. طيب السؤال الأخير بعد إذنك، كان طولت على حضرتك. وحتى إن تمكنت من الشرب جالسا جاز لك أيضا أن تشرب قائما، لكن الشرب جالسا أفضل آنذاك. بارك الله فيك. السؤال الأخير، كنت عاطل تجارة مع أخ زميل لي يتاجر ويعطيني ربح معين كل شهر، وأنا سألت فضيلتك قبل ذلك فقلت لي يجوز. الجديد أني اكتشفنا أن هذا التاجر يتاجر في أشياء غير طيبة، فانسحبنا منه، هل أحسب الربح اللي أنا أخذته من الأصل أم الربح عادي؟ الربح عادي، لكن اسمه على نفسه، لكن بمجرد علمك أنه يتاجر في محرمات يسحب أموالك منه. تمام، مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. على شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. الله يوفقك. أقول لك يا شيخ، الله يبارك فيك، أسألك على معاملة. أنا مثلا أجيب بضاعة من الصين في مكاتب هنا اشتغل، هذه المكاتب بيبغى 8% و10% و7%، وكل مكتب له حد يعني في المبالغ هذه، فهل هذه العملية ربوية؟ بس إنه بيضمن لك البضاعة، مثلا إذا رحت أنا ما أقدر إلى الشركة هناك، وبيقول أنا أضمن لك البضاعة هذه تصلك إلى هناك، وبيتعامل مع المصنع هذا وله عمولة 7 أو 8%، فهل هذا جائز أم عملية ربوية؟ لا، ينظر إلى طبيعة العمل الذي يمارسه الوسيط. العمل إذا كان مكتب تخليص ولا مكتب، يعني ممكن المكتب مبيعات مثلا هو متفق مع المصنع، انتبه مع أي مصنع. استغفر الله. إذا كان المكتب يقوم بالشراء نيابة عنك ومتابعة التصدير نيابة عنك والتأكد من سلامة الأوراق نيابة عنك، لا بأس أن يأخذ أي نسبة. هل نسبة من الأرباح أم نسبة من كلا المصنع؟ تتفقان، ما لو دخل بأرباح ممكن تخسر، ليست له. أيوة ممكن أخسر أنا. ليس له نسبة بأرباح، هذا مقابل عمل. يعني أنا سأنهي لك الصفقة، سأتوكل عنك في الشراء وفي التصدير وإرسال. أيوة وإرسال. وفي المتابعات كلها مقابل مبلغ، لا بأس. يسأل هل اليهود والنصارى القائلون بأن الله له ولد كفار؟ نعم كفار. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى أيضا: قالت اليهود وزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، وهم مكذبون للقرآن. فالله قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وهم أيضا يكفرون بالقرآن كما هو معلوم. فالقائل أن الله له ولد كافر. قال تعالى في شأن إنزال القرآن: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فالمكذب بهذه الآيات كافر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان لي بعض الأسئلة، إن شاء الله حضرتك تجاوبني بعد ما أقفل إن شاء الله. تفضل. هل مثلا قراءة سورة كل والله أحد 3 مرات تعدل قراءة القرآن كله؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: هل صح حديث ألا أدلكم على خير أعمالكم عند ملككم؟ السؤال الثالث: هل مثلا يجوز أن الواحد مثلا يعمل أعمال معينة مثلا يخصصها مثلا في اليوم اليوم مثلا لما العباد مثلا يأخذوا مثلا من حسنات يخصص الأعمال دي مثلا كان يقرأ مثلا ختم القرآن بنية مثلا حاجة زي كده؟ عفوا ما فهم السؤال الأخير. على كل، قراءة سورة الإخلاص، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن ليس من قرأ سورة الإخلاص في الأجر كمن قرأ من سورة الناس للكهف، لأن كل حرف عليه 10 حسنات، إنما تعدل ثلث القرآن من ناحية أخرى. القرآن يشتمل على قصص وأحكام وتشريعات وتوحيد ومعتقد، فيتمثل التوحيد والمعتقد فيثلث بهذا الاعتبار. أما ليس من قام وقرأ في الصلاة قل والله أحد يأخذ أجر من قرأ من البقرة إلى الكهف، لا يستويان. أما حديث ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. الصواب أنه موقوف على أبي الدرداء. السلام عليكم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده، ما معنى وموكله؟ الموكل والسؤال تحتمل معنيين، احتملت معنيين، المؤكل يعني الذي يطعم، واحتملت الموكل الوكيل، كلاهما. وعندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. ويوجد يا شيخ ناس يا شيخ يرقون الناس مرضى ويتكلمون في الغيب ويقولون للمرضى أنت مسحور وأنت كذا وأنت كذا، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولم يعلم بذلك حتى أخبره الله، فمن أخبر هؤلاء الرقاة؟ نصيحة لهؤلاء الرقاة يتكلمون في الغيب ويجزمون بأن فلان مسحور وفلان كذا وفلان كذا، يتكلمون في الغيب. لأما أي شخص يدعي علم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله كما لا يخفى عليك، لكن إذا كان أمامي شخص معين أراه بعيني وتصدر منه أعمال بناء عليها قد أحكم عليه أنه مسحور، حينئذ تكلمت في علم الغيب، لأنني بنيت على الحالة التي أمامي، بنيت على الحالة التي أمامي. لكن علم الغيب أن يقول سيحدث كذا غدا، هذا علم الغيب لا يعلمه إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك. وفيك يا رب وفي عمرك. ما سؤالك؟ أنا حضرتك أعلم أن أنت رجل على الحق، تقول قال الله قال الرسول قال الصحابة. الله يغفر لنا ولك ونكون كذلك يا رب. واحد المشايخ زي فضلتك كده زي الشيخ محمد سعيد رسول، حضرتك سألت عنه قبل كده فقلت لا أسمع له شريطا ولا أقرأ له كتابا ليس امتخاصا. أنا قلت عفوا، أنا نصحتك بذلك أم قل أخبرت عن نفسي؟ أيوة. أنا أخبرت عن نفسي لم أسمع له شريطا ولم أقرأ له كتابا إلا كتيبا في ذم الديمقراطية قديم، وكان كتابا طيبا، لكن غير ذلك لم أسمع. ماشي الشيخ، لحضرتك السؤال دلوقتي، يعني حضرتك مثلا وفضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان رجل قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليه بعض الإخوة يا شيخنا يعني بيهاجموا مشايخ زي كده؟ يعني أنا أعلم إن الراجل بيقول قال الله قال الرسول ولا بيتخذ يمينا ولا شمالا، فالناس برضو يعني أخذ لو الله يبارك فيك ويشكر لك غيرتك على دينك، وأنصحك بالحرص على ما ينفع كما بين النبي لابن عمي عبد الله بن عباس إذ قال له احرص على ما ينفعك، وأنصحك بعدم الخوض فيما لا فائدة فيه، فقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه أحد سواه. وأذكر كذلك بأن المؤمنين إخوة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فجدير بالمسلمين أفرادا وجماعات وشعوبا وأمما أن يصلحوا ذات بينهم، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.